قال رحمه الله تعالى: وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد. كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب ففوق 60 رووه والعجب بأن من رواته 10 وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى 10 رفع اليدين نسبا ونيفوا عن 100 من كذب. هذه الأبيات نظمها المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور والحديث المتواتر، وكلها أنواع تتعلق بعضها بالمتن وبعضها بالإسناد. فالغرابة تكون في المتن وتكون في الإسناد، وأما العزة فهي من خصائص الإسناد، وهكذا الشهرة تكون من خصائص الإسناد، والتواتر كذلك. أن أصله في النظر في هذه الأحوال يرجع إلى الإسناد فيما عدا النوع الأول وهو الغرابة، فقد تكون في المتن وقد تكون في السند. والغريب عند علماء الحديث هو الحديث الذي سيق من سند واحد، يعني متن واحد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طريق راو واحد من الصحابة ويروي عنه واحد من التابعين وهكذا. والتفرد لا يشترط أن يكون في كل طبقاته، بل يكتفى ولو في طبقة واحدة من الطبقات. فإذا روى صحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه غيره فيه يقال تفرد به هذا الصحابي، ويقال فيه إنه غريب، يعني من هذا الوجه، كما وصفوا حديث إنما الأعمال بالنيات حيث تفرد به عمر رضي الله عنه وصفوه بالغرابة وبالتفرد. وكذلك الحديث الذي رواه المسيب ابن حزن في قصة وفاة أبي طالب يوصف بأنه غريب لأنه لم ينقل إلا من طريق المسيب. وهذا هو غرابة المتن. وأما غرابة الإسناد حيث ينفرد الراوي مع إمكانية أن يشاركه غيره في تلك الرواية، ينفرد بنص ينقله عن شيخه فيقال فيه إن هذا النص يعني تفرد به فلان، فيوصف الإسناد بأنه غريب. وقد يقع التفرد في أكثر من طبقة، كما وقع في حديث عمر رضي الله عنه فإنه لم يصح عن الصحابة إلا من عمر، ورواه عن التابعين علقمة، وعن علقمة رواه إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث بل تواتر، فهذا التفرد في هذه الطبقات جعله حديثا فردا وحديثا غريبا، يقال غريب ويقال فرد، ولذلك يقال تفرد به فلان وهو من غرائب فلان، يعني مما تفرد به، ويسمى أيضا بالوحدان، ويسمى أيضا بالغريب وبالحديث الفرد، كل هذه أوصاف تطلق على الحديث الغريب. ولهذا قال وما به مطلقا الراوي انفرد، أي ومن انفرد به الراوي بالرواية سواء كان ذلك مطلقا أو كان ذلك نسبيا يوصف يسمى بالغريب. قال فهو الغريب. ثم نقل أن ابن مندى وهو من علماء الحديث حد الغريبة بالانفراد عن إمام يجمع حديثه، يعني جعل الغرابة مقصورة في الغرابة النسبية، ذلك أن يأتي إمام كالزهري يجمع التلاميذ حديثه فينفرد برواية لا يشاركه غيره فيها فيقال هذا حديث غريب، ويقال هذا من غرائب الترمذي، من غرائب الزهري، كما يقال هذا من غرائب مالك وغيرهم من الأئمة الذين تناقل الناس عنهم الرواية واشتهرت الرواية عنهم بأخذ التلاميذ عنهم، فإذا تفرد هذا الإمام برواية أو تفرد بعض التلاميذ عن هذا الإمام برواية وصف الحديث بأنه غريب. هذا على تعريف ابن مندة. قال وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع، أي فإن توبع هذا الحديث على هذا الإمام من واحد أو من اثنين يسمى بالحديث العزيز. فالحديث العزيز هو ما رواه اثنين عن اثنين، أو ثلاثة عن اثنين، أو ثلاثة عن ثلاثة، هكذا فسره وهكذا حده بعضهم حيث جعله مروي اثنين أو ثلاثة، يقال فيه إنه الحديث العزيز. فالغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة، وما زاد عن الاثنين أو ثلاثة فيسمى بالحديث المشهور. ولهذا قال هنا فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق، فالعزيز أو فوق، يعني فوق اثنين أو فوق ثلاثة فمشهور، أي فيسمى بالحديث المشهور. وكل قدر أو، يعني وهذه الأوصاف وهذه الأنواع من الأحاديث، الغريب والعزيز والمشهور، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فلا ينفرد واحد منهم بوصف. وإن كان بعض أهل العلم يعني يرى أن كثير من الغرائب ضعيفة، لكن قد يصح الغريب، وقد جاءت أمثلة للحديث الغريب وقد حكم بصحته كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد اتفق الشيخان على إخراجه وهو من أعلى درجات الحديث الصحيح مع أنه غريب في سنده. فالغرابة يعني لا تقصر الرواية وتنزلها عن درجة الصحة، فقد يكون الصحيح حديثا غريبا، وقد يكون الغريب حديثا صحيحا، وقد يكون العزيز حديثا صحيحا، وقد يكون الغريب ضعيفا، وقد يكون الغريب حسنا، وهذا يتوقف على معرفة الرواة، ويتوقف على توفر شروط الصحة في الحديث أو شروط الحسن أو فقد تلك الشروط، فيوصف بحسب ما يحكم له من حيث توفر الشروط وعدمها. هذا معنى قوله وقد رأوا، وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف، ولم يذكر الحسن لأن ما وصف بأنه صحيح أو وصف بأنه ضعيف يوصف أيضا بأنه حسن، ولربما اغتنى عن ذكر أو استغنى عن ذكر الحسن لذكر الطرفين وهما الصحيح والضعيف. ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا، يعني الغريب قد يكون متنا وسندا، وهذا الذي يقال فيه الغريب المطلق. وقد يكون الغرابة في السند، حيث إن الحديث مشهور روي من طرق وجاء عن أكثر من مسند من الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه عن طريق هذا الصحابي لم يروى إلا بذلك الإسناد، فيقال هو من طريق فلان غريب، وهذا معنى قوله إسنادا. واختلفوا هل يمكن أن يكون حديث يعني غريب متنا دون أن يكون غريبا إسنادا. بعضهم جوزه على اعتبار أنها قسمة عقلية، فقال إذا كان يمكن أن يكون هناك متن غريب متن يعني حديث غريب متنا وسندا، وحديث غريب سندا، وحديث غريب متنا دون أن يكون غريبا سندا، لكن لم يوردوا له مثالا. يعني الفقهاء أو العلماء جوزوا هذا النوع من التقسيم، إلا أنه لم يجدوا له في الواقع مثالا، يعني أن يكون الحديث غريبا متنا دون أن يكون غريبا سندا. العكس أمر موجود، أن يكون غريب سندا مع أنه غير غريب متنا، أي روي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه من رواية ذلك الصحابي لم يورد إلا بسند واحد. أما العكس وهو أن يكون الغريب سندا، أي أن يكون الغرابة في المتن دون السند، فهذا يعني لم يجدوا له مثال، بل بعضهم قال لا يمكن أن يكون، لأنه ما دام السند قد تعدد فتعدد السند ينفي تفرد الايه المتن. الغرابة في المتن مثلا أن يروي الحديث أو أن يروي الحديث يرويه عدد من التلاميذ عن شيخ، فيأتي تلميذ ويزيد فيه لفظة لا ينفرد بها، لا يزيدها أو لا يرويها معه أحد، كما جاء في رواية مالك رحمه الله لما رووا حديث ابن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد، فزاد مالك من المسلمين، فلفظة من المسلمين عدوها حديثا غريب، لأن الروايات الأخرى لم تقيد هذه الأشخاص، لم تقيد الأفراد بوصف الإسلام، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن زكاة الفطر يخرجها السيد عن من يملك من الإماء والعبيد وإن كانوا غير مسلمين، إلا أن رواية مالك لما جاء فيها قوله من المسلمين أخرجت غير المسلمين واعتبرت غريبة، يعني زيادة، واعتبر ذلك من غرائبه رحمه الله. وهكذا قد يأتي، فالمتن جاء بأكثر من طريق، لكن هذا اللفظ خص أو هذا اللفظ اقتصر على سند واحد فسمي غريبا من حيث هذا الإسناد. قال ابن الصلاح بعد أن نظم ما يتعلق بحكم الحديث الغريب وما يتعلق بحكم الحديث العزيز، حيث قال فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز، أي فنسمي الحديث بالعزيز، أو فوق، يعني فوق الاثنين أو الثلاثة فيسمى مشهور، وكل يعني من العزيز والغريب والمشهور قد يأتي صحيحا ويأتي ضعيفا، والغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بسند معين. وقوله فقد يعني فقط، لكن اضطر أن يستبدل الطاء بالحرف الدال من أجل يعني مراعاة النظم، وإلا فقوله ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقط، يعني الإغراب قد يكون في المتن والسند وقد يكون في السند فقط. قال ابن الصلاح الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب. قال وكذلك الحديث الذي ينفرد به بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناده، أي فيسمى غريب. لكن الغرابة الأولى يمكن أن يقال غريب مطلق، والثاني يقال فيه غريب نسبي. قال وروينا عن أبي عبد الله بن منداه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة، يعني من أئمة الأحاديث الذين يجمع حديثهم والذين يرد الطلبة عليهم ويتتبعون رواياتهم، هؤلاء الذين يمثلون طبقات في الرواية كالزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة كمالك وسفيان وغيرهما، ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى روايته التي انفرد بها ولم يشاركه غيره فيهم يسمى غريبة. قال إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبة، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا يعني في هذه الرواية عن هؤلاء الأئمة سمي الحديث بالعزيز. وإنما سمي بالغريب يعلل العلماء التسمية، يقولون الغرابة شبهوه بالشخص الذي ينزل البلد وحده ولا يجد من يعني يرافقه فيحس بالغربة ويحس بالتفرد، فسمي هذا الحديث بالغريب على يعني من باب منها تشبيها بالغريب الذي ينزل البلد وحده. وأما تسمية الحديث اشترك في روايته اثنان أو ثلاثة سمي بالعزيز لسببين يعني لعلتين. السبب الأول تسميته بالعزيز قيل لأن كل راو يعزز رواية الآخر يقويها ويدعمها، فكأن هذا الحديث قد دعم برواية الشخص الآخر برواية القرين برواية المتابع، فلما وجد للحديث متابعان كل يتابع الآخر سمينا الحديث بالعزيز. وبعضهم يسميه بالعزيز لتسمية أو لملاحظة أخرى، وهي ندرة هذه الروايات، قلة هذا النوع في رواية الحديث، فلما كان قليلا في رواية الحديث سمي بالعزيز لندرته. فالقلة هنا بمعنى الندرة، والقلة في المعنى الأول بمعنى الايه التقوية والعزة، فمن هنا وصف بأنه حديث عزيز. قال وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناده. قال وروينا عن أبي عبد الله بن مندى قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا يعني في نقل النص يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. وهؤلاء الجماعة يعني الذين يمكن حصرهم كأن يكون أربعة أو خمسة أو ممن يمكن حصرهم، وبعضهم جعل الحديث المشهور ما رواه ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنان والغريب ما رواه واحد. فقال فإذا رواه جماعة عنهم فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. وكذا قال محمد بن طاهر المقدسي. وكأنه أخذه من كلام ابن مندة يعني ابن طاهر المقدسي. يقول وقولي أي يقول الحافظ العراقي إن هذا الكلام الذي قاله وكل قد رووا منه الصحيح والضعيف أي إن وصف الحديث بكونه مشهورا أو غريبا أو عزيزا لا ينافي الصحة ولا الضعف، فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، وأقول وقد يكون حسنا وقد يكون مشهورا صحيحا كما هو في الروايات التي أخرجها الشيخان أو من أفرد كتابه وتأليفه بالحديث الصحيحة والأحاديث رويت من طرق، فقد يرد الحديث يرويه عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العدد أكثر من اثنين سمي الحديث مشهورا وإن تعدد طرقه وتعددت أسانيده. وقد يكون الحديث الواحد عن مسند واحد لكنه مشهور إذ يرويه عن الصحابي عدد من التابعين وعن التابعين عدد، وما دام الأمر قد زاد عن اثنين أو ثلاثة فيسمى بالحديث المشهور. قال بل قد يكون مشهورا صحيحا أو مشهورا ضعيفا أو غريبا صحيحا أو غريبا ضعيفا أو عزيزا صحيحا أو عزيزا ضعيفا. قال ولم يذكر ابن الصلاح كون العزيز يكون منه الصحيح والضعيف، كأنه يقول إن هذا من زيادات الحافظ العراقي على ابن الصلاح. قال بل ذكر ذلك في المشهور والغريب فقط. قال ومثل المشهور الصحيح، ومثل المشهور الصحيح بحديث الأعمال بالنيات، وهذا التمثيل فيه نظر، فإن الحديث في أول إسناده كان غريبا حيث تفرد بروايته فلم يصح عن أحد من الصحابة إلا عمر، ولم يصح عمن رواه عن عمر إلا علقمة النخعي، ولم يصح في روايته عن علقمة إلا ما رواه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه رواه يحيى بن سعيد، ومن بعد يحيى بن سعيد اشتهر الحديث. فهذا الحديث يعني مشهور في آخر سنده، وإلا فإنه في أول السند غريب. قال ومثل المشهور الصحيح بحديث الأعمال بالنيات، وتبع في ذلك الحاكم يعني ابن الصلاح. قال وفيه نظر أي وفي هذا التمثيل نظر. نعم. قال ومثل المشهور بحديث الأعمال بالنيات، وتبع في ذلك الحاكم وفيه نظر، فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد، وأول الإسناد فرد يعني غريب كما تقدم. قال وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في آخر النوع الحادي والثلاثين يعني من كتابه، وهو الذي يلي نوع المشهور، وكان ينبغي له أن يمثل بغيره يعني بغير حديث إنما الأعمال مما مثل به الحاكم أيضا، كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، وحديث رفع اليدين في الصلاة يعني عند التكبير وعند الركوع والرفع منه وغير ذلك. قال ومثل ابن الصلاح المشهور الذي ليس بصحيح بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا وإن كان مشهورا يعني من حيث تعدد طرقه لكنه لم يصح، لأن كل طريق فيها يعني متكلم فيه. قال وتبع في ذلك أيضا الحاكم، وقد صحح بعض الأئمة بعض طرق الحديث كما بينته في تخريج أحاديث الأحياء يعني كتاب أحياء علوم الدين للغزالي حيث تولى الحافظ العراقي تخريج حديثه، فبين في ذلك أن حديث طلب العلم فريضة، يعني فيه طرق صحيحة. قال: ومثله الحاكم أيضا بحديث الأذنان من الرأس، فهو حديث مشهور، وبأمثلة كثيرة بعضها صحيح وإن لم تخرج في واحد من الصحيحين، ذلك لأن صاحبي الصحيحين لم يشترط استيعاب الحديث الصحيح. قال: وذكر ابن الصلاح في أمثلته ما بلغه عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق وليس لها أصل. وهذا النوع في الحقيقة يفرق العلماء في تسميته، لا يسمونه بالمشهور وإنما يسمونه بالمشتهر، وفرق بين الحديث المشتهر على الألسنة وبين الحديث المشهور. ولذلك ألف العلماء في هذا النوع وهو الأحاديث المشتهرة على الألسنة كتبا، وبينوا فيها ما يصح وما لا يصح، ومن ذلك كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي، المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ومن ذلك أيضا الكتاب المشهور للإمام العجلوني واسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما ورد من الأحاديث، أو عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. والكتابان مطبوعان، الأول مطبوع في مجلد والثاني مطبوع في مجلدين، وفيهما يعني أحاديث كثيرة ذكرت وهي مشهورة يتداولها الناس، وقد بين الإمام السخاوي وكذلك العجلوني رحمهما الله درجات هذه الأحاديث وما صح منها وما لم يصح، وما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وبينوا ما صادر من ذكر تلك الأحاديث. والعلماء يفرقون بين الحديث المشهور والحديث المشتهر، ولذلك يقولون الحديث المشتهر هو ما اشتهر على الألسنة ولو كان بغير سند، ولو كان غير منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون موضوعا وقد يكون منسوبا خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم مثلا المعدة بيت الداء ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون والصحيح أنه من كلام عيسى بن مريم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المشتهرة ولكنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيفرقون بين ما كان حديثا وهو من أنواع الحديث يسمونه بالمشهور، وهو قسيم الحديث المتواتر، وهو من أقسام الحديث الآحاد، لأنهم يقسمون الأحاديث إلى قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، وأما الحديث الآحاد فيقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهي الغريب والعزيز والمشهور. وعند الحنفية تقسيم آخر، يقولون إن الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الآحاد والمستفيض والمتواتر، ويجعلون المستفيض قسيما للمتواتر وللآحاد. والمستفيض عندهم ما كان في أول سنده آحادا وفي آخر السند متواترا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فيسمونه بالمستفيض. قال: وذكر ابن الصلاح في أمثلته ما بلغه عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق وليس لها أصل، وهي من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. والمراد بآذار هذا شهر من أسماء الشهور الميلادية، الشهور الشمسية، فآذار يقابل شهر مارس، ويعني الشهر الثالث من شهور السنة الشمسية. قال: والحديث الثاني: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. والحديث الثالث: يوم نحركم يوم صومكم. هكذا يذكرونه، ولكنه لم يثبت. والحديث الرابع: للسائل حق وإن جاء على فرس. هذه أحاديث قال مشهور، تسمى مشتهرة، يعني الاسم الاصطلاحي لها أن يقال إنها من الأحاديث المشتهرة، ولا يقال فيها إنها مشهورة. قال: قلت: وهذا لا يصح عن أحمد. وهذا تعليق من الحافظ العراقي ينفي أن يكون هذا الكلام ثبت عن أحمد. قال: وقد أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الرابع، وهو: للسائل حق وإن جاء على فرس. فلو كان هذا لا أصل له، كيف يخرجه الإمام أحمد في مسنده؟ أخرجه أحمد، وقد أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الرابع عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها حسين بن علي رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو إسناد جيد. وما دام إسناده جيد، فكيف يقول فيه أحمد إنه لا أصل له؟ قال: ويعلى وإن جهله أبو حاتم. والمراد بأبي حاتم يعني الرازي، فقد وثقه أبو حاتم بن حبان. وأما مصعب فوثقه يحيى بن معين وغيره. قال: وأخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه. والأصل أن أبا داود إذا سكت عن حديث يرى أنه صالح، كما جاء ذلك عنه في رسالته لأهل مكة. وهذا قال: وسكت عنه فهو عنده صالح. قال: وأخرجه أيضا من حديث علي، يعني من مسند آخر، وفي إسناده من لم يسمى، يعني فيه مبهم. قال: ورويناه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو شاهد، ومن حديث الهرماس بن زياد وهو شاهد آخر. هذا كله في حديث للسائل حق ولو جاء على إيه؟ وإن جاء على فرس. وأما حديث من آذى ذميا فقد رواه بنحوه أبو داود أيضا، وسكت عليه من رواية صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دينة، يعني رووا ذلك ديانة، هذا الذي يظهر. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا هو النص. قال: وهذا إسناد جيد، وإن كان فيه من لم يسمى، فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة. قال: فقد روينا في سنن البيهقي وفيه عن 30 من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث الثالث. قال: وأما الحديثان الآخران، وهو من بشرني بخروج آذار، والحديث الثاني يوم إيه؟ يوم نحركم يوم صومكم. قال: فلا أصل لهما. ومعنى لا أصل لهما يعني لا تصح نسبتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر. وأما مثال الغريب الصحيح فكأفراد الصحيح، يعني الأحاديث التي أخرجها الشيخان وهي بسند فرد، سواء كان السند كله أو كان يعني في بعض طرقه، كأفراد الصحيحين وهي كثيرة منها. وقوله كأفراد الصحيحين لا يعني الأحاديث التي ينفرد بها البخاري أو ينفرد بها مسلم، وإنما يعني الأحاديث التي أخرجها البخاري أو مسلم معا، أو أخرجها مسلم أو أخرجها البخاري، لكن في كل حديث فيه راو يتفرد بسند، يتفرد في السند. قال: منها حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: السفر قطعة من العذاب، وأما الغريب الذي ليس بصحيح فهو الغالب على الغرائب. ولذلك اشتهر عن أهل العلم مقالة قالوا: من طلب غريب الحديث كذب، لأنه في الغالب تكون تلك الأحاديث فيها ضعف. قال: وقد روينا عن أحمد بن حنبل قال: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. قال: وروينا عن مالك قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. قال: وروينا عن عبد الرزاق يعني صاحب المصنف قال: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر، لأنهم يجدون فيه يعني التفرد، والتفرد كان مقصد من مقاصد الرواية، لكن لما كان الغالب فيه الضعف قال هو شر. قال: وقسم الحاكم الغريب إلى ثلاثة أنواع: غرائب الصحيح، وغرائب الشيوخ، وغرائب المتون. غرائب الصحيح يعني بالنسبة إلى الصحيحين، وغرائب الشيوخ بالنسبة إلى الأئمة الذين يجمع التلاميذ أحاديثهم، فمنهم من تكون له روايات غرائب. وغرائب المتون يعني من خلال الألفاظ التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يتفرد بنقلها بعض الرواة دون بعض، كأن يزيدوا في نص لم يعرف فيه تلك الزيادة. قال: وقسمه ابن طاهر إلى خمسة أنواع. وقال ابن الصلاح: إن من الغريب ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، وضربوا مثلا لذلك بحديث إنما الأعمال. ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، يعني الحديث يروى من أكثر من طريق لكن في سند واحد تفرد به تلميذ عن شيخ فسمي غريبا من هذا الوجه. فالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه. قال: ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. قال: وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. قلت وأشرت إلى القسم الأول بقولي: ثم قد يغرب مطلقا، يعني في غرابة المتن والسند، وإلى الثاني بقولي: أو إسنادان فقد، أي فقط. قال ابن الصلاح: ولا أرى هذا النوع ينعكس، يعني لا يوجد حديث غريب المتن غير غريب السند، لأنه متى ما اشتهر السند اشتهر المتن. قال ابن الصلاح: ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة. هكذا قال ابن الصلاح: إنه لا يوجد ما هو غريب متنا لا سندا إلا بالتأويل الذي ذكره. قال: وقد أطلق أبو الفتح اليعمري، وهو الذي شرح كتاب الإمام الترمذي في كتابه الذي سماه النفح الشذي في شرح جامع الإمام الترمذي، وقد طبع من هذا الكتاب يعني جزءان أظن هما الموجودات. قال ذكر هذا النوع في جملة الأنواع الغرائب في جملة أنواع الغريب من غير تقييد بآخر السند. فقال في شرح الترمذي: الغريب على أقسام: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط. فهذه خمسة أقسام عنده. قال: فالقسم الأول واضح، والقسم الثاني هو الذي أطلقه أبو الفتح ولم يذكر له مثالا، هذا الذي قال ابن الصلاح ليس له وجود. والقسم الثالث مثاله حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية. فهذا الحديث يذكرونه لكن لا يصححون السند، ويقولون إن هذا الحديث تفرد، يعني الصحيح ما صح إلا عن عمر رضي الله عنه، وكل الروايات التي نقلت عن غير عمر ليس الصحيح. فهذا الإسناد فرد وغريب، لكن المتن روى عن عن عمر، فلا يعتبر هذا المتن غريبا. قال الخليلي في الإرشاد: أخطأ فيه عبد المجيد، وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه. قال: فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. وقال أبو الفتح اليعمري: هذا إسناد غريب كله، والمتن صحيح، يعني كأن المتن مشهور. قال: والقسم الرابع مثاله حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومن رواية عباد بن منصور فرقهما، كلاهما عن هشام بن عروة عن عائشة، عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع، والمشهور قصته وهي أنه اجتمع نسوة وجلسنا يتحدثن عن عن أوصاف الرجال. وهذا الحديث الذي ذكر إنما كان من أقوال النساء، والمرفوع فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني لعائشة رضي الله تعالى عنها، يعني إنما أنا لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. قال: بحديث أم زرع، والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس قال عن هشام بن عروة عن أخيه، يعني عبد الله بن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، هكذا اتفق عليه الشيخان. وكذا رواه مسلم من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الجسام عن هشام، يعني عن أبيه عن عائشة. قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا من السند، وهو روايته هشام عن أخيه عبد الله بن عروة. قال: والحديث صحيح. قلت: ويصلح ما ذكرناه من عند الطبراني مثالا للقسم الخامس، لأن عبد العزيز يعني ابن أبي رواد، وعبادا يعني ابن منصور، جعل جميع الحديث مرفوعا، وإنما المرفوع منه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا هو المرفوع، وما عداه إنما هو قول موقوف. لكن يمكن أن يقال هو مرفوع لأن عائشة رضي الله عنها ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فيكون مرفوعا من جهة الإقرار، حيث حكت له إنه اجتمع تسعة أو اجتمع نسوة، وأخذت كل امرأة 11 امرأة، وأخذت كل امرأة تذكر خصال زوجها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا، وعلق على ذلك بقوله: إنما هو لها كأبي زرع لأم زرع. هنا الرواية إنما أنا لك كأبي زرع، حيث قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال فهذه غرابة بعض المتن أيضا والله أعلم. وبعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الغريب وأقسام الغريب انتقل إلى الكلام عن الحديث المشهور. قال كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم، يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته، يعني الحديث المشهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر، أي ومن أقسام الأحاديث الحديث المتواتر مستقرة في طبقاته، يعني أن التواتر مستقر في كل طبقات الرواية، حيث يرويه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه. هذا الجمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة في طبقاته، كمتن من كذب، يعني ومن ذلك أو من الحديث المتواتر حديث من كذب علي متعمدا، فإنه قد رواه عن الصحابة عدد كبير زادوا على 60، ومنهم من أوصلهم إلى 100، ومنهم من زاد إلى 200، فهذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتواترة تواتر اللفظية. قال في طبقاته كمتن من كذب، ففوق 60 رووه. والعجب، يعني ومن عجائب الأمور أن هذا الحديث رواه 10 المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعاشرهم من طلحة بن ابن عبيد الله. قال ورووه والعجب بأن من رواته 10، بأن من رواته للعشرة، وخص بالأمرين فيما ذكر للعشرة في المتن 10، وفي هنا الشرح للعشرة، وعلق عليها المحقق بقوله بفتح اللام الأولى كأن هناك لاماني. وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مع الخفاف، وابن مندة إلى عشرتهم رفعل. وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف، يعني حديث مسح الخفين أيضا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار ابن مندى إلى أنه أيضا رواه 10، عشرتهم رووا رفع اليدين، يعني رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين نسبا ونيفوا عن 100 من كذب، أي وجعلوا حديث من كذب علي متعمدا رواه أكثر من 100، نيفوا يعني زادوا على 100. أي كما أن المشهور ينقسم إلى صحيح وضعيف، كذلك ينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور شهرة مطلقة بين أهل الحديث.